ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማል? ይሰማችኋል ኢንሻአላህ። ኦኬ፣ ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ ወአህሰነላሁ አለይኩም። እንግዲህ በቀይ ኮፍያ ሳይሆን በራሳችን ጊዜ ፈቅደን ቴክስቷን እናቁምና በትክክል እንከታተል ኢንሻአላህ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله العظيم. مايك فري إن شاء الله. ማሻአላህ አኺ ፊላህ፣ እኔ እኮ ጠብቅ ነበር እስከ 30 ነበር ያልኩት፣ ግን ጥሩ ነው በረካ አለው የቀራው ኢንሻአላህ እስከ 27ኛው አያ ቀራ ማለት ነው ከ123 እስከ 127። አልহামዱሊላህ እኔ አሁን አንነገር ለበላችሁ የኢብኑ ጀማል ተማሪዎች ወንድሞች ምን ተምራቸዋል? ብዙ ተምራቸዋል። مخارج الاحرف يعني الثاء سين صاد غين قاف كله تمرچو على دلم اندغنا ادغام احكام الادغام احكام الاظهار احكام الاخفاء احكام القلقله احكام المدود احكام الوقف كله تمرچو بتكبار لمسمات كفلغاچو اهون اخي في الله يا نببو ريكورد ارغونا لك بتكبار لتسموت كفلغاچو يهسمو ولاتينو اني بتعام كتاتلو نبرنا ادغامو اخفاءو مدود ان انديت ندميقوم انديت ندميجمر ان يمد غدا يقلقلاو غدا يهن سمونا يفلغون انتن لمقرات تشلالاچو سلازي حقيقه قران بتجويد يامرال تجويد كلل دومو يعني ملكو يقيران معناتنا وشي بارك الله فيك اخي لا اهون ود تمرتاچن نهيد انغدي يقول سبحانه وتعالى انغدي زاري درساچن نعم من يلال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا يهجن آية سبب اللات الله سبحانه وتعالى هن آية سيورد سبب نو يورد والو سبب نزول هذه الآية هم الكفار أو المسلمين نا عندنا علماء شو كفارنا شو مسلمنا شو والو ورجح ابن كثير أنها نزلت في المسلمين وأنه نقره إن آية بمسلم مكنيات بمسلمون شو مكنيات نوي وردت شو عليه وما عليه الجمهور هي للناس أجمعين تقلال لا مسلمون كافرون هلون يميات تقلل مكنيات نوي وردت شو عليه طيب من يوم سو راسون يميامون بمنيوت يميمرات كالي سو لبي بلالي بمنيوت هونم بسران ونجي بمنيوت من نقر لي متى عيتشلم حتى ولو كانوا ما يتمنوا له هون عندنا المسلمين قالوا بقى تشوفوا بلا سيناغرو زناية اياد الرقي رباية بلا سنت قبوية انتني يالي مستوات تحجبهم بس لجوشوا يتحجبهم ولتن يا نقر يسلمنا انتني يسلمنا هقنا دم بالرقط ويهده اني اسلامو شكو جنة سن قبائلال ما نالها انت اشي بل ما في مشكلة اسلامنا هنا جنة تقبال له يهم ما يتقراتر نقرنو بزي بال لهبت اسلمنا كبوت كتقبال له لكن كسنت مليون عامت تكاكله نو كسنت مليون عامت كتكتاه بوهالا نو نا بتأم مفكوا كر عايز فلق مين نجار بأمانية دلهم إلى الله سبحانه وتعالى بمتمني تنا بمتسوت دلهم حتى ولو كانوا مسلمين لا يدخلون الجنة منهم بما يتمنونه دون عمل وإيمان يدخلهم أبدا أن تسلم بتون إن شاء الله فلك كون طالب العلم عالم بتون بزو الله ميكو عيب الله بزو أن ترسه وانجل لهنا لب بليلان وكان سبب نزولها يتشن آسة وردالو أن العرب وأهل الكتاب والمسلمون تفاخروا مسلموك يهودوك كريستيانوك نزع عربوك قريشوك بمون تفاخروا ما تفاخروا وقالوا نحن أهل هذه الجنة التي وصفت إنيانو جنة من قبع يادمو إنيانو جنة من قبع إلالو فأجاب عليهم الله سبحانه وتعالى حتى أنتم يا مسلمون عليه لن تدخلوا الجنة بأمانيكم ولا النزي إن لم تكونوا أهلها يجنة أهلك لهنا تشو بمفكر وبمنيتي اللاملال يا أخوة هذه الآية ضربت المسلمين المستهترين بدينهم نعم والله النزاء إسلامنا إنن بلو تقلال لا يا نبياتشن فلك يما يكتلوا بدعا يما يدرقوا سنت حرام يميادرغو ست مكراچو يما يمكرو ييچن ايا بدب ارغانو انغتاچو نو يمتاچو نظر اني مثال استاچو المسلمين المشركين يبالال دزي وندموش انزا مشركين اسلاموچ قالو مشركين اسلاموچ قالو انجي انديو مشركين ما كسلاموچ نو ميهونو انجي انديت نو نو نو ادلم بركه قالو انجي عندهم مشرك ميهونه كمسلم نو انجي كافر ما هونم كافر كنچراسو كسلمنا يوطا نو مشركوچو عندهم كسلاموچو نو صلاه يما يسجد يسمى مرتد كسلمنا دوطا نو طيب الزنا واصحاب الخمر والمفاسد بانواعها ان لم يخلدون في النار يدخلون يعني يعاقبون او يستحقون العقاب بزنا بمنزرنا بحرام بمن قرسو عبد السمد عبد الرحمن نو اسمه جن يسلمنا انكون تنش انفت يلهو اباتو طمطام الله اباتو طيم الله اباتو ما شاء الله تلك شيخناچو اسو جن قرسو كو نو اسلام لتلو يما تتشلو سو جن كسلام ك ከእስላሞች የሚቆጠር ሰው ይህም ኮስላም ነውና የሚያደርገው ድርጊት ግን ያኒ ሱብሃንአላህ የሚያሳፍር ነገር እነዚህ አሁን ከእስላሞች ነው የሚቆጠሩ ላኪን በማዕሲያ የተጨማለቁ ናቸው طيب አሻኩን بس اسلام ሆኖ ነው እንደዚህ የሚባለው መሐመድ እንደዚህ ይላል ዑለማዎች እንደዚህ ይላሉ ባንዳንድ ነገር በጣም ጥርጣሬ ያላቸው በቁርአን የተረጋገጠለት በሐዲስ የተረጋገጠለት ነገር እና በጥርጣሬ የሚያሽከረከሩ ሰዎች አሉ እነዚህ ደግሞ ከእስልምና ውጪ ናቸው الذين هم بعيدين من تعاليم الاسلام لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يريد ان يتعلم شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه سعودي عربيا مفتي ይህ ከእስልምና የሚያስወጣ አንዱ ምን ነዋቅድ الاسلام ነው ይላል አንድ اسلام ነው ناس علم تعلم الفلقم طيب بعلم سرا الفلقم እንዲያውም የሚተعلموا ሰዎች የሚማሩ ሰዎች ይጣላል እሱ ራሱ علم ለመውሰድ አይፈልግም በዑለማቹ ያፈይዛል በዑለማቹ يعني ያሾፋል እሱ ደሞ በዕልም ማይሰራም ዕልም ለመውሰድ አይችልም አይፈልግም طيب ከዛ ከተሎ سبحان الله العظيم ብዙ እንትና ለማለት ነው نعم يقول بل يتخبط فيها هواه وشهواته بقى سميته ብቻ ያዘዘው ብቻ የሚያደርግ ግን ስሙ እስላም ነው تمام طيب هؤلاء كلهم في تعداد المسلمين ونحن نقول المسلمون في العالم 1500 مليون بعالم يا الاسلاموش شي 500 مليون ناتشو ان لالن كنزي تشمر اكو نو انزي تشمره نو ولكن العجيب كل العجب اكثر الناس في هذا في هذا الكون كنزي 100 شي 500 مليون يبالو اكثرهم بين شرك ومعاصي لببلو كنزي شي 500 مليون اسلاموش بين الشرك وبين المعاصي عندندوچو بشرك يتطلقلقو ناتشو اسلامي يالو عندندوچو دومو يغبو ناتشو الله سبحانه وتعالى اسمعوا ماذا يقول هذا كلام رب السماوات والارض كلام من خلقهم يقول سبحانه وتعالى في سوره يوسف وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون سبحان الله العظيم سنت تامر بزيها الدنيا بسماي بمريت بكواكبت بشرقا بسونتاچن ببحر بشلقو بمن سنت تامر اياييو زنبلو بقرقطوت يالفالو كذا قتلوس انزا اسلاموش يتبالوتم يلال وما يؤمن ኢማን አረጋገጠላቸው ሙሚኖች ናቸው አለ ወላኪን ከኢማናቸው ጎን ለጎን وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون አሁን እስቲ ሙስሊም በግንባሩ ጥቁር ያለው ከመስገድ የበዛኮ ነው ስጁድ ስለሚያበዛ ጥቁር አለው በግንባሩ ጉልበቱ ቆርፋዳ ነው ለምንስ ብዙ ርኩዕ ስለሚያደርግ ለትና ቀን ሰላት አለ ነብይና ተስቢህ ሲያደርግ ነው የሚውለው ላኪን ሼክ አብዱል ሰላም ዳሪህ ሄዶ ደሞ ከዛ ቱራብ እየወሰደ ዱዓ እያደረገ ማሩኝ ስውጡኝ የሚል ሰው ነው ብዙ ናቸው እንደዚህ አይገርማችሁ በአውሮፓ ያላችሁ በአሜሪካ ይሄን ነገር ላስረዳችሁ ብችል ብፈልግ አይገባችሁም الحمد لله دريح لاچوم دريح لند امريكا كندا اوروبا دريح لاچو يما شيخ نو يالو است نغروي يلم ادلم شي يين نغر انغدي انانت بجوراچو نو تسوت انجي من دهون اتاقوتم روحوا الى الاراضي العربيه يا رب جزيره يا رب اقرو شيدو اذهبوا الى الهند اذهبوا الى بنغلاديش اذهبوا الى باكستان اذهبوا الى اسيا بمولو اندونيسيا ماليزيا هيدو افريكا اغيروش هيدو والله غود لتايو ناتشو غود نو متايوت اني ابزانيو هي نغر ايتشو سلامطاو نو سلازي وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون يقول سبحانه وتعالى وان تطع اني هيتش اسايات ين اهون ما نبلاتشو سسمات الحمد لله لله اهون اني لنغراتشو بمثال لنغراتشو عند لجو يسيت لجنج كبالوا تتقال تامتاج إزي رياد كونو كبالوا تتقال تامتاج إن إني شمقلنا قبهو من نوصل من تلالج إني تابايو هلو إشاكا موالنه مدفنو تابايو سستامنو يماتا لسادبال إشاكا موالنه للجو تشيسل ويملا تداريسل إشاكا موالنه من مادلن جن لما الشك من ما تشلو جن أيسك دمالتش أعوذ بالله القوات أرسل أيسك سجد بلاو من أبات شاق باش إني قل قادو إني بتشاد لمن بجبا من أجب باش أشي غني أنا سجد طيب أهون أباتوا من الآن إنديت إندزي يما يسك دم هون يما يهوك شزم تيارلش عندما تقولنا كعبو عند اللي جوال دوال إن عندما تقولنا إنديت زم تيارلش حالات إني كو نجي هداية ولا الله نجي الشاشلا إياكنو عند أمت تقول كجبه الجمر سجدوا يكم بفيتم إني كمجباته سجدون دم يكم أو كوالج أبتوهن لجالسة ماله لجيب من نيم تأمر وده بالوقت ملص ماله تملكتون قدي ونتنو لأنه اللي ما يصلي هو مرتد يما يسجد سك مرتد نو نعم في خلاف بين العلماء لكن يعني بزو أحاديث إن القرآن يميا ملكته يما يسجد سو كافر لو لا أهون يباليو أقوت نبر باش مقول لنا يقبا تياترو إيا ياتشنو لجتوا بالوا إني يبا لجتوا أبات الزينو كوش أهلو بالوا النبرم جن أقوتو نبر السونتن أون سنناقر أقوتوا من الال من اللبت الال تملكتو من اللبتو كو سلاتو كو نقر بقر قواري متاسم ببتو كو نو علي كذب خلا سماع الكوت أهون أنتي لجيه بتوني هجي يما يساق دسو متو لجيه دارين بيله ست أتال له الكوت والله إمانو ست أتال له علي إياوك أو لمن الكوت نقدي وانا ونقرو أهون متا هجين كان نولما لسما شو يفلكوت من علي باقرات شنكو أبزانيو چوت أتو چوكو يما يساق دونا چوكو باقراتشن كو بابتاتشن كدمعاتشن يتلمدكو يسجدار يسجدن بلوكو اي تيكم ابزان يو اباتاتشن ناون دموشاتشن زبلن نمسطاتشو دن زمدن ما شاء الله سنتنتن عزوغن اهوري هلول يالف بهل لنا فرسو نووي يما يسجد كافر نمنا من يالاشو تدارون لتابلاشن والي قلت سبحان ربي يا ربي انت بمحالاتشن هنا الكتبكا أنت ولينا فراجو أنتنا جيتاي يسمحنو إني قنا الكوت لباتوا والله الكوت يتشلج يما يسقدم هونون بالوا يوك ودا تداروك تداروا كملسك يوم القيامة مجمرا متتأيكو أنتنا الكوت بتأم أسبرا رهوتنا يا الله إموتان لهنجي انديو ما هون لمستي للجيب لو سراتك جمرا ألسات أو مالك وأنا وما الأكتو يزيد قصة من دنو أنا تكو نو سويو أقوى تكو أنا تونو باقراتشن أبزان يو سو بقتاريهم بكتما يما يساق دنو قن يقابلو تداري الدرقالي ولدالو أهو ناتي متسامون يالاتشو أباتو تشاكو ناتو تشاكو بزي نبري مهيرو أدلا أهو دهولا تمن لشي تدار تروا دلا منامن لما لا تلم يفلكوت أياو قن من إلال الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون أبزن يو بمريت يالو سوش بمولو يعني يفلقون إيمان بنورو إسلام بهون إسلام بهونم هلو طروف اللاقي علمي اللو يا الله من قريب يكتل عدلم أتفينو أبزن يو أتفي سونو وإن تطع إن الشبلة سوون كتكتلك يا مريت سوش بمولو منقدو يتساساتون اتشو وإن تطي أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله كم غالله مسمر يمياس واتون اتشو لكنا ونجي أونكو والله تارك السلا كافرنا وبتل يسوكو بها النزي إن يتبعون إلا الظن ሁሉ ሰው አሁን በስሜቱ በጭንቅላቱ ራሱ ያቋቋመው ህግ ተከትሎ የሚሄድ ሰው ነው የሚበዛ انهم الا يخرسون الى الله سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله እነዛ አዱንያ ከአኺራ ብለጦ የሚወዱ ሰዎች የአዱንያን ድሎት የአዱንያን ምቾት የአዱንያን ኢንጆይመንት የአዱንያን ፍቅር ያላቸውና አኺራን የረሱ ሰዎች አለ ويبغونها ويصدوا ጠማማ መንገድ የሚፈልጉ ጥሩ ሱና ሲጠቀስ ላ ቢድዓ የሚፈልጉ ጀና የሚያስገባ ነገር ሲገለጽ ረባካችሁ እናንተ ሐንበዲ አትሆኑልን ምንድነው እና ተአክራሪዎች ምናምን የሚሉ ويبغونها عوجا عوجا ማለት ጠማማ መንገድ የሚፈልጉ ቢያውቁም ባያውቁም اولئك في ضلال بعيد نزيها تكتلاتشو الان هذه الايه في سوره يونس ان الذين تملكتوا انغدي ان الذين لا يرجون لقاءنا كنيا لمغرانيت የማይፈልጉ ወይም ተስፋ የሌላቸው የሚጠሉ ወይም ግድ የሌላቸው ነገ ከመታችሁ ከአላህ ጋር ትገናኛችሁ አላህ አንተ ከአላህ ጋር ትቆማላችሁ ወይም አላህ ፊት ትቆማላችሁ ሲሏቸው እስከዛም ድረስ አተክሮ የማይሰጡት ነገር ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها ቢማ ካን ይክሲቡን አረብኛ ይገባቸው አሉ እንደሞች ለመሆኑ እኔ እንኳን አንድ ቃል ያደረኩንም ማነበው ኢነ الذين لا يرجون ايش معنى لا يرجون اخف الله الله اخف الله الله يسوطا اخف الله الله ايش اخف الله بالله نو مله ييتشن ايانا يمساسلوت ايات الله استي كوت ارغاچونا ويم زور سجده كمتا ويم كذا بفيت يهون እድልስተህና እስቲ በዛ በአማርኛው ትክክለኛው አማርኛ አርገ በትገልጸው ጥሩ ነው ኢነ الذين لا يرجون لقاءنا እነዛ አንካሳ የሆኑ ሰዎች አሉ ይህ መንገድ ነው ጀና የሚያስገባ ስትላቸው ጠመም የሚሉ ሰዎች አሉ ረባከ ሒጃብ ዋጅብ ነው ሪባኮ ክልክል ነው ይህኮ ሽርክ ነው ይህኮ ቢድዓ ነው ስትላቸው የቡኻሪ ሐዲስ አምጣ የሙስሊም ሐዲስ አምጣ በጣምጣ ግድ የሌላቸው ሰዎች አሉ። ان الذين لا يرجون لقاءنا እንግዲህ እነዚህ አላህ ዘንድ ቆመው የምታሰቡ መሆናቸውን ለማወቅም የማይፈልጉ ሰዎች ወረዱ بالحياه الدنيا الدنيا ፍቅሯ በልባቸው በደማቸው ስር የገቡ ሰዎች አሉ። واطمئنوا بها የሰው ንግግር ይመስላል ታያላችሁ ያላህ ንግግር እኮ ነው واطمئنوا بها ደስ ብሎናል ثانيو تيادرال الله اكبر فجر ان فكچتوني يا اخي الله غفور رحيم لت الى الذي مسو تنسستلو بقى وي مسو مسي يتنيال واطمئنوا بها كافروش ليهون يشلالو كافروش ليهون يشلالو وي مسلموش ليهون يشلالو واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون عند سو ممكن متو انت يلنيال يا اخي لكافروش نو منامن يلني ወንድም ለዋለሁ አንተ ይህ ካፈር ነው ይህ ሙስሊም ነው ብለህ ለመለየት ይችላልህ አትችልም እንዴት ነው የምትለው ይሄኮ አብዱል ቃድር ኢብኑ በሺር ኢብኑ መሐመድ ነው ትለኛለህ ይህ ስሙ ነው ስሙኮ አንገት ጠምዝዘህ ወይ ለማለት ነው የተሰጠው መሐመድ ሲል እሺ ለማለት ነው የተሰጠው ስም እንጂ በስም እስላም ነው ካፈር ነው ለማለት አትችልም على كل حال ይህን አይነት ጠባ ያላቸው اتكتلواچو جهنم يزواچو نو ميهدو يلال بعد هذا اخبرنا تعالى بشروط دخول الجنه الله سبحانه وتعالى جناي من غبابت شروط تناغره من عليه و 124 ايه نو يي ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى اوكي يي مندنو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عندنياو شرط مندنو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم سنه وتكتله مهد وهو مؤمن ይህ ግንዱ ነው ትልቁ ግንዱ አለህ ወተውሂድ الايمان ثم العمل الصالح ሁለቱ ሸርጥ አይደለም فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ይሄን ነገር በሙሉ ኢማን እና ነቢያችንን ተከትሎ የሄዱ ነቂር ተቀላችሁ ነቂር ተምር የተምር ፍሬ የተምር ፍሬ ፈርጅ የምትባለው አለ እዛ ፈርጅ ታቃላችሁ? ምንድነው ፈርጅ? ብልት ማለት ነው አይደለም? ለምንድነው ብልት የተባለው ታቃላችሁ? የሴት ብልት ብልት የተባለው ለምንድነው? ቀዳዳ ይመስላል። የተምር ፍሬ አለ አይደለም እንዴ? ነቂር ይባላል። ሱሱ ነቂር ይባላል። የተምር ፍሬ ያኔ ያው ያ እንደዚህ ቀዳዳ ፈርጅ የሚመስለው የተቀደደ እሱ ነው እንግዲህ። ይህችን ታህል እንኳን አላህ አይዘልማቸውም። ፈቲል ደሞ አለ ولا يظلمون فتيلا እዛ ቀዳዳ የተምር ፍሬ ያለ አይደለም በዛ ቀዳዳው ላይ የሚገኝ አንድ ክር አለ። ሱብሃንአላህ العظيم الله ኮስ ይመስል ይገርማል። ክር በአይን የማይታይ በቃ እንደዚህ ያርገ ቀሰብ አርገ የምታወጣው ክር አለ። በቁርአን የተከሰው ስነው ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا نقير السنو. ስለዚህ ኢማን ጥሩ ኑሮት ጥሩ ስራ ይሰራ ይችን ቀዳዳ የምታሉ እንኳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይዘልማቸውም በአላህ ፍቃድ ጀና ይገባሉ አለ። ኢደን الشرط الاول الايمان بالله والشرط الثاني ايش الاتباع وسلم اشي من يعمل سوءا يجزى به على كذا كتلو من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا مدفو سرا يمسرا سوكو የዓለም ህዝብ ቢሰበስብና እርዱኝ እኔ ተሳስቻለሁ እኔ እኮ እንደዚህ ነብል ላ ነሲሩ አላህ ብቻ ነው የሚመረውና የማይመረው አላህ ብቻ ነው። فقد اخرج الترمذي وغيره عن ابي بكر الصديق قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه. شفتم من يعمل سوءا يجزى به مدفو سرا يسرى يكفلبتال يالو ايه ከወረደ በኋላ سيدنا ابو بكر الصديق ይህችን አያ ሰሙዋት። كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه الى سيدنا ابو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر الا اقرئك ايه نزلت علي فقال فقلت بلى. اهوني وردتو الان بالله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر اشياله فاقرانيها ይህችን አያ ቀሩልኝ ምንድነው አያ ومن يعمل سوءا يجزى به. فقال ابو بكر يهن اياس سمالي يقولاچو انغدي يينو مؤمن يميبالو يينيا سراكو يغو يغرمال. ابو بكر منالو فاقرانيها فلا اعلم الا اني وجدت انفصاما في ظهري. زغزي يچن اياس يانبلني نبياچن وجبه تسبر عليه وجدت انفصاما انفصام اتف صبر على وجبه يعني قه سيل اند تسبره معناته نو وجبه دك اند تسبره اتف كل شال عليه في ظهري بزي بجربا يتسمعني عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا بكر سو بفيتو اي وقت معناته نو كل شال بقى اندزي بقى من قطولق عليه جرباين تسبر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا بكر من وكرلو قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله باباتنا بناتي فدا لانتي هوننا أينا لم يعمل السوء. يقول لك شنقدي أبا بكر مسكرنو ما نو كنيا متفسرة ما يسرى اللين دي دزي بمن نيو متفسرة الله كسبن ما تساسل انتنو أبو بكر ابو بكر يجن ايا لسو بچا وردت يوردش تسمعو يعني ابو بكر صديق بزو مطفو ايسروم لكن ياچي ميسروا تنانشم وجباچو سبراچو سبحان الله العظيم. اهون انت كابو بكر صديق وند غون للجنه غبار له بلا تفكر الله. قلت بابي انت وامي يا رسول الله واينا لم يعمل السوء وانما لمجزيون بكل سوء عملناه بلا طيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انت واصحابك يا ابا بكر المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله. قولوا يا ناس الحمد لله قولوا الحمد لله ان انت ابو بكرنا كانت جا يالو صحابوچنا مؤمنوش اسك يوم القيامه ياچي تنانش تنانش مطفو مطفو يمتسروات نغركو اسك قالاچو والو انديت ليس عليكم ذنوب اندزي توطالاچو وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يزون يوم القيامة. نزا كافروشنا نزا مفسدين هونو جن يعني يتأمر لكما تشار يتأمر لنا يوم القيامة جرباتشون أين تشوسكم يتفانوا عذاب يالو انديت نو انجري أبو بكر وصحابة إن يام كنسو تأمر مؤمنوش كهونن انديت نو بعد الدنيا يالك الحساباتشن يميلو. يقول عن عبد الله سمعت أبا هريرة يقول لما نزلت هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به يجن آية كورة دشالو بكينا وحزننا كلها صحابة على الكسن انديت تنشم تلكم وانجل ما يدرق سوء اللوي واندوش انت وانجل تارق الله شو تارقوا استوانجل ما يرق اجاوتا وانجل ارقوا ماك الله بيانس بيانس يا أخي تواتنا سكس كماتا بسو تناقرها التاك بمن دنهم تناقرون قلي ببراتها برتنو بسو نناقر لنجي نور جنة نا انتنو مسيحام سيقنانيو اندمنش هنا دهتي دهنانش او اندتنو زاري او اندزيكو ودامت الله تنش قرابي نبرنا زان نبرو بالوان نسوا تنش انتن تتالتوال اني انجان قلي بالوا تروي مسلنيم يراسو وانجلو السواق تنش كبت تلعلش وكبت أن كبرنش يه ونجل لو يه كلا الونجل مثل أشوال جن هم يتهنو كزيه ميدن سوال لوي يلم إذن يتشن آس التور دالو بكينا على كسنالو وقلنا يا رسول الله ما أبقت هذه الآية من شيء من أسكرتش هالآية دبتشن كور جربتشن كسبرتشو قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده إنها لكما نزلت عند وردتشو رجي آية عند اللتشو ترقمواتك كلنو عليه ولكن ألو أبشروا وقاربوا وسددوا فإنه لا يصيب أحدا منكم في الدنيا بشتاهم بلالي شقريم بلالي شنكتهم بلالي لجيهي موتال جنزبي السرقال باليشي يجب ربرات ويم أنشي إلا كفر الله بها خطيئته. أقول الله أكبر مليون مرة. هل من تشجر ونياهن راسيا منيال ينزي متفوس راس الرأو ارقف فلاله بالي تقول تابين جاري سبر هذا الركو هل انتنو ارقف فلال وانجله انديتنو والله تنانتنكو اوپريشن ارقي واتهو هودي انتنو نبر هل يبزو انتنو ارقف فلال. وقالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا وقاربوا وسددوا فإنه لا يصيب أحد منكم في الدنيا إلا كفر الله بها خطيئته حتى الشوكة. نبي أشي مثال الستون يتوركنه حتى الشوكة تنش إشوهن كوان نكاب التارقه يشاكها أحدكم في قدمه إشوهن كوان بتوهن بدنه بأقره نكاس التارقه سنت وانجل رقف فرقر يمتهدون العلم. وعن ابن عباس قال قيل يا رسول الله من يعمل سوءا يجزى به عند مدفوس رأي سراك ويكفل يا لو آية قال نعم ومن يعمل حسنة يجزى بها عشرة بعشر أمثالها وانجل درق عند وانجل بعند كتات لكن تروس رأي سرى بأسر اتف عليه. ابن عباس من هذا تقول الله شو من المسلال ابن عباس أهون القلت الله شو عنده مش أهون عند سؤال لي لمسالة أخي في الله النبل عند مسالة سنت تصعف بيت عند نتب كسره كذا كتلو عند ترون قر سرة سنت تصعف بيت أسر يسوي يوم يكسر مسألة شو عند ونجل بعند كتتصف بيت عند ترو نجر بعسر كتتصف بيت زتين يبلت انتنا له من ابن عباس مسلاتشو قال سبحان الله فهلك من غلب واحدته عشرا عندت ونجل ارجو عند سيكوتر بيت عندت ترو سراسرتو عسر سيكوتر بيت كانوا كتوات اسكماتا ماتا كالكليت بالنارق ونجلو بزا يمبالو من أين السو نوي نقر ለምሳሌ 10 ወንጀል ካደረገ 10 ተጽፎበታል 10 ሐሰና ካደረገ ግን 100 ነው የተጻፈበት አይደለም እንዴ ግን ሰውየው ምን አይኑ ምን አይነት ወንጀል እና ወንጀሉ ከሐሰናት የሚበልጠው ምን አይነት ሰው ነው ይህ ነገር እንስሳ ነው ሸይጣን ነው ኢብሊስ ነው ሱብሃንአላህ ይህችን ኮት አድርጉልኝና እስቲ ተመራመሩት والله لان انت اني انا مملكت نجر روي نجر اقسم بالله يهن نجر بتام اني اتكر ما يت يالبن نو اني زاري 300 وانجل ادركوت اش مجمريا شجر علبن حساب علبن شقت علبن تامم الله غنزبي بسو ارغف ليل نو ثانيا دمو حسناتم كو علني 10 اطف يميون حسنات علني እና ተስፋ የሚሰጥ ነው ወንድሞች ወይስ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው ይሄ ነገር? ስትንገሩኝ 100 በ100 ተስፋ የሚሰጥ ነው እንጂ አሁን ማስተምራችሁ ያላችሁ ያለሁት በሙሉ ተስፋ የሚሰጥ ነው። ግን አንድ ሰው ወንጀሉ በዝቶ ሐሰናቱ ጥቂት ሲሆን ግን ምን አይነት ሰው ነው ይሄ ነገር? አላህ 10 እጥፍ ሰጥቶ እንደገና ወንጀሉ ሲበዛ ይሄ ሐይዋን ነው ነው የሚሉት ኢብኑ አባስ እንደዚህ ይላል። قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به يا عائشه لات انت عائشه لوات هذه مبايعه الله للعبد يهكو لا الله لباروچ يمسطو ملكت الناس وتوتا كونو مما يصيبه من الحمى راس متات كمطا والنكبه عند شجر بغنزبو በድንኳኑ በሱቁ በሚስቱ በምን አንድ ነገር ከመጣ ወሽውካ እንደ እሾህ ጠግ የምትል አንድ ነገር የሚያሰቃይ ነገር ከመጣ ሐተል ሹፉ ያኹዋ የነቢያችን ተመልከቱ እንግዲህ የነቢያችን ምሳሌ እኮ ጸጉሩ እኮ ነው ርግፍ የሚያደርገው ምን አሉ ሐተል በዳአ ይሄን የተረዳ ረህመቱላህ አለይ ሐተል በዳአ فيضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه سبحان الله انت هون عند اقانو لمثال جوال جواله ازي اججلاي جبتو اججلاي ويم دمو عند چامح لاي سر وسط جبتو انتو يانته جوال يانته موبايل چامح لاي جبتو ወይም አንድ ቦታ ተደብቆ እዚ በልብስ ላይ አንድ ተደብቆ ስትፈልግ የኔ ሞባይል ጠፋ ምናምን ብለ ስትጨነቅ እንደዚህ እጅ በኪስ ስታስቀባለ ካጆዋል ህዛ አገኘው ያቺ የተጨነቅክባት ምን አይነት አስተያየት ነው ይሄ ነገር ያቺ ጆዋሌ ሞባይሌ የተጠፋህ ብለ የጠፋ ብሎ የተቸገርክበት እሷም ትከፈልላታለህ አላህ ይከፍልሃል አላህ አላህ አላህ አላህ فيضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه حتى ان المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التمر الاحمر من الكير چنكت چغر منامن يبزابت سوكو ورق باسات اسجبته ورقنا دنگايو برتو منامن ليتو ورق غورا بلو سيوطا اندزي يكونو متهونو يلالو ان ابشروا ايها الاخوه والاخوات وانجلا بزو اجر ابزو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بلو سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي بلو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بلو لا اله الا الله ابزو يهن نجر كبزاچو اونت ينو دمطمط يوطال وانجلوچ نو ملاچو طيب وقال الامام احمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها عند سو ذنب بزو ونجل بزابت تسك أي ونجل بزابت بجهل النتي هون بمني هون بسنفرنا هون ونجل بزابت أهون يهن ونجل ميات بلت نقر تاتا بزو أجر يلوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله الله بلاء وردبتال بالحزن ليش يا رسول الله ليكفرها عنه ايه تدبك مستيرنا واندبوش عند سو سيتامم ايه تامو عليكم مسكين انديت نو الله يمارو انقدي منامل اشي الله يمارو لكن الله سبحانه وتعالى كودده چنك يا متانا يچنبهال ستتشنك الله ستمسجن لكا يتكمر وانجل لنا ارقف فارقو يتفبحل. فقد صح في غير طريق عن ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها سيئة إلى ومن حماقتنا كذاك سنفرنا تشن لنقراتشو نحن نعلم أن أي ذنب الذي يستغفره من الذي يستغفره أسرنا ونو متونيا جزيل أستوساتشو ابن حازم يالو يقول ابن حازم كلنا يريد أن يتوب وكلنا يموت قبل أن يتوب كلنا يريد أن يتوب توبة على مالتي ما يفلق سو يلم قن كلاتشن دمو توبة سنل أجل متأنا نموت على نيال. طيب وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا يعني إذا أذنب إنسان لا يغفر له أحد إلا هو سبحانه وتعالى نزيب كريستيانوش عندما يدرج كيس ودك استهدنا يعني بار مجنون بلو يبات نفسي نزيار قالو نزيار قالو نزيار قالو بلا تناززنا أتو كيس دمو يمتونا انديت ندارقو والله إني أفا بنكون ديت دهوني ترقر كارقو وانجلواني أطبلاتان ما نو كيسو راسو يراسو وانجل لمن هاتف مجمريا يراسو وانجل مجمريا يترقو إنا كذا يسو لترقنو أي تشلم نجي بمننم تأمر أي تشلم بنياقن بسلمنا الله كوهد كونا بستكر والله نبيات شن يتكبرو عندي ذنب اللي يتبو لها أي تشلم جرسو إشي إني أهون ونتينو سكي أهون يا استمر كوت بيتشا أخي في الله أن تكرراتشو سوسوش بيتشا إجاشونا سولينينا بهون بتبالو بيتشا كومنت بتساتونا جنا إني قماش على درسكم جن رزمو اندايت أفابن بيينو ستي مانو سلة تبالو كومنتنا جماريا ميسات اللي نعم مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمن يسمى تفرون دمها توجي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد داري تسفاسك وش يهونو ملك توشار لله سبحانه وتعالى تسفام يجعلمو معلو مجم مؤمن عند سايد بيتشاي زايد لما يهدو بين الخوف والرجاء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إن أنت عندما تمني تمايد لما إن أنت مسلموش يما تحف بعد بيتوش عندما يمني يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ما تفوه سراسو اللهم يكوتابت اللهم يتلاو من قديزو يمقوازو يجزى به كفلوال يمدفو سراو كفيا مدفو كفيانو يكفلوال ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا كالله زندم رداتم يهون متقيام منم نقر يدلو الله يزوه ما لم يستقه نقر الله ملائكة وچم نبيات وچم رسول وچم يفلق يا الله سبحانه وتعالى لقى قبار وچم منم ليادر وايتشلوم ماملك جاي اللوم يهين قديه تسفام ياج اللمنو مدفو بسرق وطر يمياز كهونا يميلو ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن مؤمن هنو مسارتو أستكاكلو عبجتو ملكا من يسرسو واندميه كالله زند جنة بجنة من الدارلو الله سبحانه وتعالى جنة أسقباتشوال ولا يظلمون نقيرا يتمر سنتك يهلو انكوان اي بدلوم تنشي يقراش انكوان سايك انس باتو جنتي قبالو الى الله سبحانه وتعالى عندن يو تسفى سيكينو عندن يو تسفى يميه تلمنو كقدمت يسلم الناباتو تشاكين عندي هونت من الالو اني كالله زند عندت حسناتك اباين نتاقين تالج كتبالكون ودر يللو دستا الدستا اللهم يالو من نو سلواتشو الله سبحانه وتعالى قرآن لاي إنما يتقبل الله من المتقين يميراس كمتو علنا الله سبحانه وتعالى يميكبلاتشو متقين ناتشو مسارتو كتستكاكلا مسارت لا يميكنبوه اللو يامرالو مسارتو إيمان هونو بتقوى يتانس إيمان جنبتن ألايتو لا يمنا درقاتشو سراوج خلو إخلاص يالاتشو يهونالو مسارتو كتبلاشس إيمانو مجمرياونو كنتو كهونس قدم دتنقرن وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون أبزهن يوتو ودا إيمان أيقبو شرك يجأمرو بيهوننجي شرك كالله غاريا قرر شرك سون دي اللي اندي سمالي بله مسرات مناقر ممار ماستمار راسو شركنو رياء يمي بالو دبكو شرك ويمدمو تنشو شرك يمي بالو انجدي مسراتو كتستكاكلة مسارات لا يميجنبوه له يا مارونا يسمروا يهونالو فرياتشو لا جنة يسكباننا ومن أحسن ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا انجدي يهن ይህ የመሳሰሉናቸው አንደኛ ኢማናችን ኢንሻአላሁ ተዓላ ልናድሰውና ልንፈትሸው ይገባናል ሁለተኛ ደግሞ ልናውቀው የሚገባን ኢነ ሰይአተ ሰይአ ኦኬ مرحبا ኢነ ሰይአተ ሰይአ መጥፎ ስራ መጥፎ ነች ከአላህ ዘንድ በመጥፎ ታስባለች ተጽፋለች እኛም እናውቃለን መጥፎ መሆኗ واما الحسنه فلا نعلم أهي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أم لم تقبل كالله زند تكبين التي ينورات أي نورات أنوكم إخلاص الله يلات ما أنوكم على أي حل مسارة مستكاك اللبت إخلاص متادس اللبت بتقوى التانس أسرى مسارات اللبت يعني إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يترك أن الله بالجنال الله سبحانه وتعالى كون جلاك ناظرته ودى ملكام سراء يوسد النار إن شاء الله تعالى وهذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويكفر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أبواني سلك أدماتم كان الفلقم ልጆች ግን ዛሬ አርሊ ሪሊዝ ስለሆነ ስለመዋጣ ነው ኢንሻአላህ ይህችን አያ ሁሌ ስቃ ማስተውሰው ነገር አለኝና አንድ kitab ቀርቼ ነበር ስለ አብደላህ ኢብኑ መስዑድ እና ያቺን ነገር እኔም ልጥቀሰውና አንድ ደግሞ አባቴ የሚሉት ነገር ነበር እሱንም ልጨምርበት ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ ተዓላ ይረዳናል ብዬ ነው በአመር رضی الله عنه በጨለማ ውስጥ ሆነው ምንም ነገር ማንንም በማያይበት ያው አንድ ቃፊላ ማለትም ሰፈርተኞች ሲመጡ አዩና ጠየቋቸው ማለት ነው ምን አይነ القوم አሏቸው فاجابه عبد الله من فج العميق قالوا ወደዛው ለሄድና ዘንብዬ ሳልተረኩመው የመጨረሻን ለመናገር ነው ኢንሻአላህ መለሱላቸው ማለት ነው فقال عمر اين تريدون ወዴት ነው የምትፈልጉ ስላቸው فقال عبد الله البيت العتيق قالواቸው فقال عمر ان فيهم عالما وامر الرجل فناداهم اي القران اعظم عنه فاجابه عبد الله الله لا اله الا هو الحي القيوم عنه. قال ناديهم اي القران الاحكم عنه فقال عبد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى فقال عمر ناديهم اي القران اجمع فقال عبد الله فمن يعمل على ذره شر يره فقال عمر ناديهم اي القران اخوص يتشنج انقدي يا زاريو ايا فقال عبد الله ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا انقدي اخوف بلو ሰይድና አብዱላህ ቢን መስዑድ ይሄንን ቁርአን ነው እንግዲህ ቁርአን አዋቂ ናቸው ወላይት ምን ዱንላ ወልየ ወላ ነሲራ ብለው ይሄንን እንግዲህ አያ ተቀሷት ማለት ነው በዛው ደግሞ ኡስታዝ አሁን እንዳሉት እና አቡበከር ሲዲቅ እንደዚህ እንትን ብለው በጣም ደንግጠው እንትን ካሉ በኋላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ደግሞ በዚሁ በአብዱላህ ቢን መስዑድ መልስ ላይ فقالوا مرناديهم أي القرآن أرجعوا فقال عبد الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فقالوا مرناديهم أفيكم عبد الله بن مسعود قالوا اللهم نعم وأنا من أقرف لك تيجي آية أخوف متاسفر آيانك በዛኑ ለከ ደሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመተኛ ነው ከአላህ ረህመት ደሞ አንቆርጥም ሌላው ደሞ እኔ ልጅ ነኝ ወንድም የሳውዲ ሰራልና መጥቶ አሰሪ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ማለት ነው አሰሪ ራሱን አንድ ቀንም ታሟያቅም ብሎ ነገ ወንድም ማለቱ በሽታ የለበትም ለማለት ፈልጎ ነው ግን አባቴ አላህ ይርሐማቸው በጣም ደነገጡና እንዴት አሉ እና ይሄንን ቀደም እርሶ ያሉትን አንድ ሰው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንድ ሰው ሾክ እንኳን ቢወጋው ማለት ምንም አይነት ሙሲባ ቢደርስበት ያ ሙሲባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በዱንያ ላይ ላጠፋው ለዘንቡ ማጠቢያ ያረጋዋል የሚለውን እንትን ተነገሩን ያችን ሁሉ ያረሳተም እና ከዚህ ጋር ይሄዳል ብዬ ነው ጀዛኩም الله خير አፉ ባለ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير ያብራራችሁት ሁሉ ያው አንድ ሁለት አንድ ሶስት ሰው ስላሉ ነው እንጂ ያው እኔ የምጨምረው የተለየ ነገር አይመጣም ለማንኛውም እንግዲህ አሁን ማማማር እስከሆነ ድረስ እኔ ልሞክር እንግዲህ ያው ليس اماني وليس بامانيكم ايها المسلمون ولا اماني اهل الكتاب እናንተ ሙስሊሞች ወይ በእናንተ ምኞት ወይ እናንተ يهودዎች ወይ ነሷራዎች በእናንተ ምኞት አይደለም ይሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይላል ምን يهودي ወነሳራ አይليس الامر والشان بالاماني በምኞት የሚገኝ ነገር የለም ያው ቀደም ሸኻችን እንዳብራሩት ወእንመል አምሩ ወሸአኑ في هذه القضيه انه سنه الله تعالى በዚ ጉዳይ ያ አላህ መንገድ ነው በዛ ላይ እንትን የሚለው في تاثير الكسب الارادي على النفس بالتزكيه او التدسيه ነፍስን በማጽዳትም በማቁሸሽም የሚሆን ያ አላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ብቻ ነው ነው فمن عمل سوءا من الشرك والمعاصي كشركم هنا كونجلم يسرى سو كمن عمل صالحا من التوحيد والطاعات يجزى بحسبه انجلي كذا غير كل هنا ونجل يسرى شرك يادرقنا طرو سرا كم يسرى سو غير يستكاكل يشلان انسو هنا يستكاكل اي شيء فالسو يخبط النفس فيحرمها من مجاوره الابرار مطفو نغير يسرى سو ኸበስ ያለበት ሰው አብራር ከሆነ ሰው ጋር ከመጎራበት ትከለክለዋለች والتوحيد والعمل الصالح يزكيها فيؤهلها لمجاورة الأبرار نذ አብራር ነፃ ይወጡት አላህ ከሚወዳቸው ሰው ጋር አመለን صالحا የሚሰራ ሰው ከነሱ ጋር ያቀርቡታል ويبعدها عن مجاورة الفجار مطفو ከሚሰሩ ሰው ደግሞ ያርቀዋል ጥሩ የሚሰራ ሰው በዚህ በኩል ነው የሚሄደው ወላ ይጅለሁ ምን ዱንላ ወልየ ወላ ነሲራ ለአነ ሱነተ ላህ ከአህካሚ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱና እንደ እሱ ፍርዱ ነው የሚሄደው ወላ ይድሩ ሳሂበ السوء ወለ ሳሂበ السوء احد عندي مطفو የሚሰራን ሰው አይጠቅመውም ወላ ይድሩ ሳሂበ الحسنات اخر ሌላውም ሊጎዳ አይችልም ያ አላህ እንትን ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው እና ይሄ ነገር والله በጣም ሁላችንም በአንድ በኩል ተስፋ ስናገይ ደግሞ በአንድ በኩል ደግሞ በጣም የሚያስፈራራን ሁኔታ አለ። ስራችን በተለይ ባሁን ጊዜ ስንመለከት والله بس በቀን ስንት ጊዜ ነው የምንሰራው? ሐሰናት እንደው ስንመለከት ለራሴ ሐሰናት ፍትላ አይታየኝ። የምንሰራው ወንጀል ቁጭ ብለን ስናወራ ሰው ሳናማን ይቀርም። የፈለገ ቢሆን خیر መስሎን ሰው ማንሳታችን አይቀርም። ቀድም እንዳሉት ተዛዛችን በቀላሉ ባልናም ሲነሳና አይ ሴትዮዋ ራሷ እንደዚህ ነች አይ ወንዱ እንደዚህ ነው ብለን እዛ ጭቃው ስንገባለንና ትላልቅ ወንጀሎች በየቀኑ እየተዘፈቅን ያለን ሐሰናታችንን በልጦ እንዳይሄድ በጣም ያስፈራልና والله ሁላችንም አላህ ይጠብቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala برحمته እሱ ይዘንልን እንጂ ባንድ በኩል ተስፋ ሲሰጠን የኛ ግን እኛ በተለይ በዘመናችን እንደኔ ያለው ሰው ወንጀሉ በጣም የሚያስፈራ ኢብኑ አባስ እንዳሉት ወንጀሉ ከሐሰናቱ የበለጠ ሐለክ እንዳሉት እንዳንሆን በጣም ያስፈራል والله اعلم ذل علاقوم በጣም ረዘመ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم أخي في الله أم سهامنا أبو أنيس نعم ما شاء الله بزو نقر نو يقلس أحجو تبرس عند نقر يالتقلس أي نقر لنا سنبر بتقام كتكت أرقا تشو لتقلس أسيا فلنكو تنبر سمن جنو يعني برقاك نقر تردوين عند سو عند ونجل كادر رقي عند نتبيس أفبتال بلن አንድ ጥሩ ካደረገ ግን 10 ነጥብ ይጻፍበታል አለ። አሁን በቀን አንድ ወንጀልና አንድ ጥሩ ነገር ቢሰራ ብቻ 10 ሐሰናትና አንድ ወንጀል ብቻ ነው ተጻፈበት አይደለም? እሺ ይሄ ሰውየው በአንድ ቀን ወንጀሎች የሰራቸው ከሐሰናቶች የበለጠ ሲሆን ምን አይነት ሰው ይሆናል? ምክንያቱም በሐሰናት በአንድ ብር የገዛው በአስር ብር የሸጠው ነው። ወንጀሎች ግን አንድ ብር የከሰረው በአንድ ብር ብቻ ነው የሚከሰረው። እና ሚሊዮነር መሆን ነበረበት። ላኪን ባንክራፕት ሆኖ ሲወጣ ምን አይነት ነው? እኔ በምሳሌ ልስጣችሁ። አሁን ኳስ የሚጫወቱ ሰዎች 11 ባንድ ቡድን 11 ባንድ ቡድን ነው የሚሆነው አይደለም ወንድሞች? እሺ ኳስ ይጫወቱና ያም ይመታታል ያ ይሰጣዋል ያ ይሰጣዋል ከዛ በኋላ ወደ ጎል ሲደርሱ ጎል ምን አለ እዛ ጎል ጠባቂ አለ አይደለም ምንድነው ባል ሐርስ ያኒ በሩ ጠባቂ ምንድነው ትል በማርኛ በሩ ጠባቂ ያኒ እንትኑ 11ኛው ቁጥር 1 ያለው ስትንገሩኝ ዘበኛ ነው እንዴ ዘበኛ አይደለም ጎልኪፐር አይዋ ጎልኪፐር ማንግሊዝኛ ነው በማርኛ ምን ይባላል እሺ ጎልኪፐር ነው ባለው እዛ ቁጭ ብሎ ያኒ ዘበኛ እንበለው ወይም እንትኑ ጎል የሚጠብቀው እና አንተ በቃ ሰው ስንት ሰው አታለለህ እንደዚህ ኳሷን አመጣህና ስት መታት ጎል ጠባቂ ነው የሚይዛት ምክንያቱም የጎሉ ጠባቂ ነው እሱ አይደለም ኳሱ ካንተ ጋር ነው ያለው እሺ የሚጫው ካንተ ጋር የሚጫወቱ ደግሞ በሙሉ የሉም እዛም ሄደዋልና ብቻህን ወደ ጎል ሄደ ጎል ጠባቂ የለም እንደተከፈተው ነው አሁን እንትኑ ኳስዋን መተህ ብትሰጥ ጎል ካልገባ ምን ትላላችሁ እናንተ ምሳሌው ገብቷችኋል ወንድሞች እና ኳስዋን መትቼ ጎል ጠባቂ እኮ የለም በሩ እንደተከፈተ ነው ፎሪ ብትሄድ ምን ትሉኛላችሁ ምን ትሉኛላችሁ ወንድሞች እኔ ምንድነው ኳስ አላውቅም ማለት ነው ወይም እግሬ የተሰበረ ነው ወይም ጠማማ ነው ወይም አንድ ነገር ነኝ የማይሆን ነገር ነው ሉዘር ብቻ አይደለም አህያ በሉ እንጂ እኔ አህያ ነኝ ጎሉ ከተከፍቶ ጎል ጠባቂ የለም ከእግሬ የሚወስደው ተጫዋች የለም ብቻ ነው ኳስ ታስገባው በቃ ወደ ውጭ ሄደች እና ልክ እንደዚህ ነው الله سبحانه وتعالى عند حسنات بأسر اطف ارغله عند ونجل بعند ونجل ادرغه اهون كطوات تنستو مشيت سيون صاي ستلقستي كالكوليت نارغ حساب نارغ سيبال يانت ونجل كانت حسنات بزتو سيغن لك اندزي بالا غولنا انت مكنياتهم بمليون ميقطر حسنات مهون نبربت تكيت تكيت حسنات بالتارقم تايم ستينس لهون مبزات نبربت جن ينتون جلبز توال يهنا وقدين دم سالم ما كربو نعم إشي استنهيد متوها مستنيو آية من إلال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا إن ياهن يا نبي الله إبراهيم من قد مكتل يبقى قالوا أنه أو يبقى قال إنجي إندي يلا شو اتبع ملة إبراهيم حنيفا إلى سلزي هل نتبع ملة إبراهيم؟ نعم يقول سبحانه وتعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه لإبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام كربي هون سوش لنقراتشو يهودة شادلوم كريستيانة شمادلوم لإبراهيم كربي هونو ما ناتشو إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه كالسقاء صحابة ينبروك يتكتلوا كربهن السنة وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا كمحمد قال يتكتلوا ما أنه إنيانا سلزي لإبراهيم كربهن سواج يهودة شما دلهم كريستيانة شما دلهم بوديزم أدلهم ماركسيزم أدلهم ما أنه كإبراهيم قال ينبروا تكيت سواجنا نبياتشن نبياتنا يتكتلوا لمو إنيا لإبراهيم كربيهن إنيانا يقول سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ويقول سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بزو آيات بالقرآن أولا كشرك يراك إيه مالتنو حنيف مالت كتا كشرك بت آميراك إيه مالتنو مسلما وما كان من المشركين يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى واتخذ الله إبراهيم خليلا الله لإبراهيم بت آم ودا جارقونو يوسدو وهذا من باب الترغيب في اتباعه بدن بارغن إبراهيم اندن ود إبراهيم كويني أفكارنا وينا فكرنا ويلانيال يلال الله سبحانه واتخذ إبراهيم خليل خليل مالتنا دنو ودنيا أفكاري وداج مالتنا إذن شوفوا أرفع مقامات المحبة هي الخلة كمحبة بلاينو خليل يمبالو كمحبة بلاينو لمن دنو خليل كمحب يبلت آلو وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه به في قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى الله سبحانه وتعالى إبراهيم يعزز ونقر هلو دفدف فارقو ساقود لنو لا الله ملا سلت يعني الله عزز هلو هذا الرجال كان يقاسمه واندموش نبيات شن يبلت آلو ويس إبراهيم أهون إبراهيم من علي الله مقسوكو يسوس انتكتاهونو إبراهيم كو يتعززو نقر هلو ام الشي بلون يتفتسمو إبراهيم كو لبو بني فكر يتكببونو لبو بني فكر يتعشنوالي خليل مالتكو الذي تخلل قلبه بيش بحب الله با الله فكر يتعشنو إبراهيم لب يمالتو خليل طيب الله نو ميبلتو ويس إبراهيم وإبراهيم الذي إبراهيم الذي وفى وفى مالت عند نجر ساق ودل ساق النس الله نتعزز مالتنا إن ما نبلت ألوان دموش الله إبراهيم نومي بلت أو ولا رسول صلى الله عليه وسلم بلن بنتأيك هلتم ما يبلت ألو لكنو وما عبدين هلتم بلت راتشو قن أندو كان دوي بلت أل ودى الله يقربو أندونو يهما ترتاريكو اندينو راتشو يسفر لكم وان دموش منم أن ترتاري اندينو راتشو يسفر لكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق إيش معنى الخلق؟ كتفت روسوش ملائكوش عرشو كرسيو سمايو مريتو جنو قرة العين كهل يبلت أي نبيات شناتشو. اسمعوا إلى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال جلس ناس من أصحاب رسول الله عند كان صحابة كوش بلو ينتظرونه نبيات شنين يتبقوا نبر عليه فخرج حتى إذا دنا نبيات صلى الله عليه وسلم موتنا كرب سيلو دنا منهم سمعهم يتذاكرون صحابة شو ينقاقروا نبر نبياتين دوما بقالوا نعمتو صلى الله عليه وسلم فسمع حديثهم ينزى صحابة نقر سمونا نبياتين وإذا بعضهم يقول عجبنا إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله دي الله أفكاري اللو الله بتقام توداج هنا وسوء اللن علي إبراهيم نوالي علو سلزي يبلت أكو إبراهيم نوالو كني قال لك لمسالي هيا سوى شعلو تسب سبوال نائين آيا سيكارو إبراهيم أكو يتوددنا يبلت إبراهيم نو مكنياتهم الله إبراهيم خليل الله سلالي علو وقال آخرون للوش دمالو ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليما أرى موسى يبلت آلنجيك إبراهيم ولا كلهم مكنياتهم الله ينقاقروا سو يلم موسى بتشانو قالوا سلزي الله النقاقروا موسى السنوم يبلتوا انجيالو وقال آخرون للوشو دمو يهن نقرسي النقاقروا نبياتشن يسو وقال آخر فعيسى روح الله وكلمته انت عيسى يبلت آلنجي يموت سو مكسكس ينبرو يتممونا دوية منامن لمت ينبرو يميادن ينبرو يعني عند بچك أسرتو وف روح أسقبتو برر يميلات عيسى نبر انجي قالوا دمو بتأمر يتولد عيسى على أبات يتولد السؤال اللهم والسيب قال انجي كهلو قالوا وقال آخرون للا دمو من قالوا آدم اصطفاه الله آدم يولاتشن أبات يا نبي أبات السنو يهن قرسي نقاقروا فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم نبياتهم فسلم عليهم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال قد سمعت كلامكم وتعجبت وتعجبكم بتعم متدنكوت نقر سمه يمتنقاقرت هل سمه أن إبراهيم خليل الله نعم الله سبحانه وتعالى إبراهيم وداجينو بلو وهو كذلك لكنه يا الله الله دمو يموسى كلم الله عليه نعم كلم الله نو وعيسى روحه وكلمته عيسى دمو يا الله روحنا روح من ماتنو هيوتي يتسطبت انتن بجبريل اوف بمالت يتولدنو وآدم اصطفاه الله نعم آدم بتقام مرتي هوننا كأديس بإجو يسرّو الله سبحانه وتعالى نو وهو كذلك ألا ألو انقلي هنو اللو ستلو يقايات شوالي ألا وإني حبيب الله ولا فخر إني الله وداجنن قن على كبرم ويم دمو تأبتن ألهنم ويم الفقرم إنجي إني حبيب الله علي وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر يوم القيامة هل نبيوشنا رسولوج نفسي نفسي نفسي باكر بمارن منام بلو بقول بتاتشو تنبرككو الله سلمنو إني قن راسي ودلاي انتنارجي يا حمد باندراي جمهر هل سو ميام سقنن شفعا ما متعو الله لمني كامسا شي أمت بهالا يعني شفعا هز سوني ما قلقل أن يادن له قالوا نعم يقول لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع يوم القيامة هل أنت شلم سيلو إن يجن أنا لها بيه الله سبحانه وتعالى عرش جاهج لمني فتي ما متى إني هذا اللهم يالو وأول مشفع ولا فخر وأنا أول من يحرك حلقة الجنة جنة كان يمي بلتنا سو بنور نرو جنة كفت نبر لكن نبيات شزيلا قج بلو يالو مجمر يا جنة مكفتك إنينين فيفتح الله فيدخلونها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين كنبروتنا كميمتوتنا كاللوت سوش بتقامي تكدسكن يوم القيامة ولا فخر ألو ስለዚህ ነቢያችን ሰለላም هو افضل الرسل والانبياء وجبريل وميكائيل وسرافيل والملك كلهم والجن كلهم والعرش والكرسي ነቢያችን እሺ አሁን እንግዲህ ወዴት መጣሁ እዛ እንትን መጣሁ አሁን ሰባት ሰዎች እንመጥና እስቲ ቮለንተሪ ሆኑ አንዱ አቡ አኒስ አላህ አቡ አኒስ አንዳንድ ስጠይ አለ ኡሙ ሲሃም አለሽ ኡሙ ሲሃም ወጣች እሺ ኡሙ ሲሃም የለችም ኦኬ ኑር ጀና አለሽ እሺ ኡሙ ሪሃን አለሽ ኡሙ ሪሃን አለሽ እሺ ኡሙ ሪሃን እንግዲህ ማን ነው እስቲ እነማን ናቸው እንግዲህ አሁን ተጠይቆ የሚመልሱ ቆይ ልንገረ ንንጃ ግራ ገባኝ እኮ እነማን ናቸው እሺ ኡሙ ሪሃን ንገሩኝ እስቲ ወንድሞች ሁሉ ጊዜ ጥያቄ የሚመልሱ ሰዎች አባቱላህ ወጣለች አመት ነቢላ ነቢላ አለሽ ነቢላ አለሽ የዘንድሮ ነቢራ የዛሬ ነቢላ አለች እንግዲህ ስንት ያዝን ኑርጀና አቡ አኒስ ነቢላ እሺ አባቱላህ አለችም ኡሙ ሲሃም አለችም حياتي حياتي قالك حياتي حياتي قل لله قالك حياتي قل لله نغيرني دي بملس بطاب اكتيف يهونو انما نبروا ماشي المهم ان تياكو تياكو لتيقنا ان انت ان شاء الله هوم ورك توصلالاتشو በኋላ ተመልሳላችሁ ያን ካንድ ግማሽ ሰዓት ካንድ ሩብ ሰዓት እንደዚህ እሺ እንቀጥል እስቲ ከኛ ጋር ያለው አያምን ይላል ወሊላሂ ማ ፊ السماواتي وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا هذه الايه تتكلم عن عظمه الله هذه الايه وندموتش يا اللهن صفه يا اللهن تلقنت سلمتجلص بዚህ በدرساችን ብቻ አራት ጊዜ ሶስት ጊዜ ነው የተደጋገመችው አራት ጊዜ ተደጋገመች በደርሳችን በዚህ ከ126 አን እስከ 133 ያሉ አያት አራት ጊዜ ደገማት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ هذه الانعام يقول ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا عليه እንደገና ولله ما في السماوات وما في الارض ደገማት ሶስተኛ فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا اراتنيا ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا الله سبحانه وتعالى بتام سلم يودات ارات غزي دغمات بزي بسوسا كل مخلوق في السماء وفوقها في الارض وتحتها وما بينهما كله ملك لله የአላህ ምልክነት ነው ባለቤትነቱ የአላህ ነው ከሰማይ በላይ ከሰማይ በታች ከመሬት በላይ ከመሬት በታች ያለ በሙሉ የነሱ ናቸው طيب يرى سبحانه وتعالى من هناك مخ النملة የጉንዳን ጭንቅላት እንዴት እንደሚሰራ በአርሽ ሆኖ ያያል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደመها የደም ስሯ እንዴት ደም እንደሚቀሳቀስ በአርሽ ሆኖ ያያል وماذا تحتاج فيما نعم من دونهم تفلقوا راس متات علات يقر مالكو قندانوا ببهر وستي علاتشو وين ببريت وستي علاتشو قندان راس متات نو يوازات نكرسان نو يوازات وين يقبت بشتان نو يالات وين دمو ملاريا نو يوازات هلية قال الله سبحانه وتعالى أحد العلماء لما دعا الله يريد أن يقول هكذا أنت الله أفر اللي ذاك وين جدن قفر لين سيل الله በዚህ አይነት ዱዓ አደረገ ከኔ ጋር ሰው እንዴት ይጣፍጣል والله በዚህ አይነት ዱዓ አደረገ ምን አለ ያ ማን የራ መደል በዑድ جناحها في ظلمه الليل البهيم الاليلي ويرى مناط عروقها في بحر في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في اوداجها متنقلا من مفصل الى مفصل ويرى وصول الجنين ببطنها في ظلمه الاحشاء بغير تمقل ويرى ويسمع ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول امن علي بتوبه تمحو بها ما كان مني في الزمان الاول الى ان الله سبحانه وتعالى ይሄን ያህል የሚያቀሰው ምንድነው ጌታዬ በአንዲት ማላሪያ ጭንቅላት ዋይ መታቅ የደም ስር ዋይ መታቅ ና ጌታዬ የኔ ወንጀል ቀፍቀፍ ልኝላል አሁን እንግዲህ ሆሞርኒሽስ የን ሆሞርኩ እናንተ ተሰራላችሁ እሺ ፊቴ ላይ መጀመሪያ ያለችው ماننج ابو انيس نو كذا ام سهام يلهچم اخي في الله استاذ نو سو يلهم مثلاً كن كوي كوي ابو انيس سو يرمال ان شاء الله كريغا هنا يرماچوال اشي ام ريحان عليك ام ريحان ام ريحان ابو انيس نبيله نور جنة استي هون لستاچو አሁን የማነበው በአማርኛ ተርጉሞት ነው የሚለው የነው ሆምወርኩ እና አሁን አነባለሁና ሪኮርድ አርጉት ሪኮርድ አርጋችሁ ወይም ጻፉ ካንድ ግማሽ ሰዓት ወይም 20 ደቂቃ ተመልሼ እናንተ በአማርኛ ትነግሩኛላችሁ አረብኛ ሳታስገቡ ቸግረም ወረቀትና እንትን ስክሪፕቶና ወረቀት ያዝና ሪኮርድ አድርገው አሁን አሁን ሪኮርድ አድርገው ይብቻ በፊትም ሪኮርድ የማታደር ኮነ ሪኮርድ አድርገውና ያንቸን ያንተ ፖርሽን ብቻ ሪኮርድ አድርግ እሺ ምን ይላል አሁን መጀመር ያለው አቡ አኒስ ነው አቡ አኒስ ላንተ ነው ይሄ አሁን የማነበው ላንተ ነው እሺ ቆይ ቆይ አንድ ጊዜ እሺ አቡ አኒስ ሰማኛለህ አቡ አኒስ ላንተ ነው ላነብነኝ ይሄን በትግርኛ ተርጉምልኝ ኦኬ هو الله الذي لا اله الا هو وحده هو لا شريك له في ذاته وفي ربوبيته وألوهيته عجزه قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تدركه الأفهام ولا يشبهه أحد حي لا يموت قيوم لا ينام حي حياة كاملة حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء قائم بنفسه لنفسه وللخلق اجمعين الكل يحتاج من الله والله لا يحتاج من احد يهن اهون ينببكوت ريكورد ارغونا بامارنيا صفه امبذلني ويم نغرني اسكمن درس نو عربنيا ميغباچو لماوق فلغالهو اسكمن درس نو كتاب امبباچو يمتردوت انزي يا الله اسماء الصفات ناتشو ابو انيس اهون يتبالو ان شاء الله ريكورد ارغاو تسفا ادرغالو ويم تصفوا الله اشي كذا قتلوا ያለችው نبيلا ነች موسيام يلم نبيلا ويم نورجنا ام ريحان اشي ام ريحان لانشي هنو ام ريحان يسمعش نو ام ريحان አለች ام ريحان اشي አለች يميقتلوا يا الله ني مغلچا لانشي نو خالق بلا حاجه مخافه باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلق الخلائق هو الرب وله معنى الربوبية ولا مربوب وهو الخالق وله معنى الخالق ولا مخلوق وهو الإله وله معنى الألوهية قبل أن يخلق المخلوقات نعم وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير وعلمنا أن الله بصفاته ليس بالبشر كالبشر ومن وصفه بمعنى من البشر فقد كفر يه لأم ريحان يعني بامارنيا ترجمتها كربا لش مالتنا كذا قتلوا يلا أم ريحان نرجنا هين لانشنو يقول وله أسماء وصفات وصف نفسه بها ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها ينزل إلى سماء الدنيا يضحك استوى على عرشه لا تدركه الأبصار وهو يدركها يفرح ويغضب له الكمالات كلها نؤمن بها لا نكيف ولا نشبه ولا نؤول ولا نعطل ونوردها كما أوردها السلف الصالح ولا نفهمها إلا كما فهمها السلف الصالح متكلم الله نويهن لي متكلم لا تنتهي كلمات ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ويقول سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يهن أون يكرهت بمارنة تترجمو نور جنة تقرب لنا إن شاء الله إيش كنور جنة قتل يالو أم عبدين أنتنو أمارنة تجيالشكو ጥሩ አማርኛ ተቻለሽ አረብኛ አሁን ምሰጠው ለመተርጎም ዝግጁ ነሽ ሙሲያም አለሽ እንዴ ሙሲያም አለሽ እሺ ኡማ አብዲን ያላ አሁን የምሰጠሽ እስቲ يقول عليم بلا تعلم علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسي في صدورنا ويعلم ما سنخفي في صدور ألم تسمع قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قالت عائشة لما نزلت هذه الآية وجاءت المرأة تشكو زوجها وكانت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في حجرتي أسمعها ويغيب عني بعض الكلمات التي كانت تلقيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما أعظم ربنا سبحانه وتعالى سمع كلامها وكل ما قالته وهو من فوق سبع سماوات سبحان الله بل أكثر من ذلك يعلم ويرى عروق البعوضة ودمها وعروقها وعروق النملة يهن بامرنا ترقمش أم عبدين تكر بيالش أم سهام اللج أم سهام أوكي أم سهام اللج شي استيجي شوجي أم سهام هنا كوي هديش مسالين اوكي ارلي يلان شنو انجدي اوني ما نبو لان شنو لنور جنة يتسطى يلان شب يونا بر مكنياتم كبدي لان لنور جنة يتسطى وتنش كبدي لان لان شب يونا بر كفر لقاجو تك اي ايرو اوني مسطى شانشي كالال كالي لنور جنة سجاج ينور جنة انشي اوسجو اشي يقول غني بلا عمل الله سبحانه وتعالى كونو غني بلا عمل خلق الخلق بعلمه وقدرهم أقدار وقدر لهم أقدار وضرب لهم آجال ولم يخفى عليه شيء وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. يجري بتقديره ومشيئته وبين فضله وعدله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. قال سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بذلك كله وأيقنا بذلك كله لا إله إلا هو عنت الوجوه له وحده. يهن بمرنا الترقم المالثنو الشيء كذا قتلوا يالو منو كذا قتلوا يالو إن شاء الله كذا قتلوا يالو استياندو أمطلين عند بيتشارو يقرأ أهلت بيتشار يقرأ له كذا قتلوا يالو من دنو يا الله هن وصف نويه يا الله هن تلك النت بتآمن ميودو الله يهنو. الشيء من النبلستي نور جنة خلاص، أم السهام خلاص، أبو أنيس خلاص، أم ريحان خلاص، نبيلة خلاص، ያንዱ አጭልኝ እስቲ ወይም ደሞ خلاص እኔ እችላለሁ የሚለው እጅ ያውጣ። حياتي حياتي አለሽ حياتي አለሽ ካለሽ እስቲ አንዳንድ ስጪ። حياتي የለችም እሺ አንድ ሌላ አጭልኝ እስቲ። حرم حرم علش او حرم علي ادلم حرم علش الله علش ادلم حرم وندمي الله اوكي حرم يهن لانت نو. يقول كم وكم عظماء ماتوا. النبي صلى الله عليه وسلم مات والانبياء ماتوا والصديقين ماتوا والشهداء ماتوا وكبار الصالحين حقيرين ماتوا ايضا. نابليون بونابارت مات نمرود مات فرعون مات. ممكن واحد يسأل ويقول يا أخي الكفار والشيوعيين والملحدون لا يخضعون لله. نقول بل يخضعون لله خضوع قهر. ألا يمرضون؟ ألا يموتون؟ ألا يحزنون؟ ألا يريد أحدهم شيء ويقع شيئا آخر؟ ألا يتعبون وينامون؟ ألم يخلقوا بدون إرادتهم؟ ولذلك الباقي الواحد الجبار هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يموت. يهن لوند ماشن هرمنا بمرنا ترجمه ينقرنا يمتشر شاسو عند نقر سوتين يمتشر شاسو يهن يمتشر شاسو نونجدي عند سو سوتيننا سبعتني أنا ويه ويم إجوان سوتو إني لمكر يميلو. يلا عند سوزوني باكاتشو أسفرناشون عربي ناكونو عربي ناك رامهونو لما أقني فلقوت. أخي في الله ما أستاذ نوكو أخي في الله أستاذ نو دمو يلا مسالي أخي في الله هلا ندي إيش بنت سيد؟ أوكي بنت سيد إيش بنت سيد لما كرالج أوكي نهيد. نقول نحبه لذاته سبحانه وتعالى ولا يوجد مخلوق يحبه سلم. لا نحبه لأنه محمد بن عبد الله بل لباس النبوة والرسالة وأمرنا أن نحبه، كل هذا خضوع وقهر. قوله صلى الله عليه وسلم كان الله وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. قال بعض العلماء من كبريائه ألو من كبريائه سبحانه وتعالى لما خلق العرش وكلف الملائكة الأربعة أن يحملوه فلم يستطيعوا حمله، فقال لهم ربهم لو قلتم كلمة لحملتموه. قالوا ماذا نقول يا ربنا؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوها وحملوا العرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يهن يمترقم بنت السيد نج سنزي يسبات تسوى جسد هو أتشوهن تقللو يا الله أنت لك أنت يا الله ألوهية يا الله ربوبية يا الله من النتي ميقل صناتشونا استي مكرو كذبها لا إني أهون لا سارفنين أرف للنينا كاسرا مسلكي كاب ملس أن أنت تنبرني الله إن شاء الله. أهون يا أنتنو يا أدمينو يا رومو ما نو يالو وان نو أدمين ما يكويك أبل إن شاء الله. نرجعنا كفر لقيش كأم سيهامتك آياري أهون تياك أمبال نقر يلم مكري إن شاء الله. مايكو يمكبلني مانو ادمينوچ مايك فري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ اني اندكبدني لما يا حرام انكو بيون تنش موكرو نبر كن لمانيوم كبدني على معنات لا اغمكو كاسكمكو دمو تنش كبدالنا اندكبدني لمناغرنو